موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نشرع بإذن الله تبارك تعالى في تناول كتاب شرح منظومة القواعد الفقهية، المنظومة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والشرح للشيخ سعد الشثري حفظه. سيأتي الكلام يعني على مؤلفات الشيخ السعدي في باب القواعد، وهي مؤلفات يسيرة جدا وعلى ما فيها من فوائد جامة. طريقة الشيخ السعدي في التأليف معروفة، ويمكن كتاب القواعد الجامعة أكثر اتساعا من المنظومة، ولكن منظومة مركزة، والشيخ الشثري شرحها بطريقة تجعلها يعني أقرب للمنهج الدراسي من كتاب القواعد الجامعة. يعني كنت دائما بعتبره ككتاب تعريفي بعلم القواعد الفقهية، وإلا هو علم القواعد الفقهية مش هيقدر حد يتمكن منه كويس غير لما يكون دارس فقه كويس. يعني هو وبالتالي يعني علم القواعد يجمل طالب العلم انه يدرس حاجة مختصرة فيه بين يدي الدراسة الفقهية او معها، لكن عشان يبقى اسمه درسه كويس لازم بعد ما ينتهي من دراسة الفقه يدرس حاجة من المطولات في هذا الباب. وزي ما يمكن اتكلمنا يعني قدر انه احنا نتكلم في مصطلح الموضوع، يعني طرح نفسه موضوع يعني ادراك العلل ومن الاحكام ونحو ذلك، موضوع مهم جدا في هذا الزمان مع كثرة الشبهات. هذا الامر بيبقى واضح قوي في علم القواعد الفقهية، ان احنا نعرف علم القواعد وعلم الفروق نعرف من خلالهم هذه الأمور. هنحاول النهارده ناخد مقدمة الشيخ الشثري، وبيعرفنا بها بالعلم وبيعرفنا بالكتاب تعريف سريع جدا. يعني يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أظن الشرح ذاك كان أصله شرح صوتي وفرعي، ولكن مخدوم بصياغته أيضا، ما تشعرش أنه هو كان إيه، كان شرح صوتي وفرعي. يقول: أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل علينا أن نهيئ لنا أسباب طلب العلم الشرعي الذي نتقرب به إلى الله عز وجل، فإن أفضل نعمة ينعم الله بها على العباد في الدنيا الدخول في دين الإسلام والالتزام بشرائعه، وإن من شرائع هذا الدين طلب العلم الشرعي، فهو قرب لله عز وجل، هو أيضا وسيلة من وسائل التقرب إلى الله، فهو غاية في نفسه وسيلة للتقرب إلى الله في غيره من الأعمال، وفي حد ذاته عبادة، ثم صلاتنا وزكاتنا وحجنا إنما يصح بأنكم قد تعلمناها، فيبقى هو وسيلة في ذاته وغاية في ذاته ووسيلة في غيره من الأعمال، أنه لا يتصور أن يتقرب العبد إلى ربه إلا بالعلم الشرعي. وإن من فضل الله علينا أن جعلنا نتذاكر في مثل هذه المجالس العلمية التي هي من أفضل ما في الدنيا وأبرك ما فيها، والسعادة تحصل في هذه المجالس، وأنه والله ثم والله لا يوجد أحد أسعد من طالب علم يبذل وقته في طلب العلم يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. وإن من فضل الله علينا أن هيئ لنا مثل هذه الدورات العلمية التي تكون الدروس العلمية فيها مضبوطة ومنظمة، ومراعى فيها جميع التخصصات الشرعية، حيث ما من علم شرعي إلا ويكون مشمولا في هذه الدورات. أن فضل الله علينا أن هيئ رجال أحسن وصدقين قد هيئوا مثل هذه الدورات وبذلوا من أوقاتهم وجهدهم لتهيئة الأسباب لإقامة هذه الدورات، إلى آخر يعني يذكر يعني أحد الإخوة الذين ساعدوا في هذه الدورات، جزا الله خيرا وجزا الله كل من ساهم في دوراتهم ودوراتنا وكل يعني ما يسر له به العلم. يقول: حديثنا في هذه الدورة في هذا الأسبوع عن القواعد الفقهية وأود أن أقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية. حيث نتناول تاريخ هذا العلم ونتناول أهم المؤلفات فيه وأتناول طرق ومناهج العلماء في التأليف في هذا العلم، ونتحدث عن تعريف هذا العلم وعن الفروق بين هذا العلم وغيره من العلوم ومما له به نوع التصرف. ده غالبا مقدمات العلوم بما فيها أو مقدمات الكتب، بالذات الكتب اللي بتبقى تأسيسية في أي علم من العلوم محتاج تناول هذه القضية. يقول: من المعلوم أن الله امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بخصائص، منها أنه أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل الذي يكون له معان عديدة ويشمل أحكاما متعددة. وإذا تأمل المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من ذلك الشيء الكثير، ومثال ذلك قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث قد روي عن عدد من الصحابة بأسانيد لا يخلو أحدها من مقال. ده كنا لسه نتكلم في المصطلح في شيء قريب من هذا، لكن عند جمع هذه الأسانيد نجد أن لهذا الحديث أصلا. ثم إن الشريعة قد دلت على معناه بعموم أدلتها الأخرى، ومن ألفاظ النبي يبقى إذن لا ضرر ولا ضرار. يعني اعتنى العلماء بهذا الحديث لأن لفظ الحديث ذاته مع اختصاره يصلح أن يكون قاعدة فقهية، وزي ما نتكلم القاعدة الفقهية هيذكر الفرق من القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أن القاعدة الفقهية هي حكم فقه ولكن له فروع كثيرة جدا، يبقى وبالتالي يعني القاعدة الأصولية أحد الفروع المهمة اللطيفة اللي هو قالها، دي قاعدة أصولية تعرف تطلع لي منها حكم واحد فقط، أي حكم. فنقول إيه مثلا: الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، أعرف أطلع منها حكم ولا حكم. أضيف إليها أدلة جزئية، أحط معاها 20 دليل جزئي في أمر، أطلع ب20 حكم. تمام؟ يبقى القاعدة الأصولية قاعدة في فهم الدليل الجزئي. طب أنا فهمت القاعدة، فاضل بقى الأدلة الجزئية اللي هطبقها إيه عليه. القاعدة الفقهية يمكن أن أخذ منها ولا ضرر ولا ضرار، إذا مش عارف الطعام الفلاني ضرر في أغلبي، مش عارف في زماننا مثلا ما أشهر مسألة التدخين أنت خدته من إيه، خد بالك أنا ده نص حديث، لكن حتى لو هي دي قاعدة وأنت استدلت عليها بحديث وآيات أخرى وجدت تطبقها هي القاعدة ذاتها، هتقدر تقعد تطلع منها إيه فروع، لأن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي فقهي، يعني في خطاب للمكلف بس خطاب ألفاظ جامعة أو عامة، والعامة دي لها أفراد يندرجوا إيه تحتها. دي يا إما هي موجودة في النصوص كده، يا إما العلماء استخرجوها بالاستقراء ووجدوا إن دي لما يحفظها طالب العلم تضبط له فهمه للفقه، لا كده مسألة موجودة في كل أبواب الفقه أو في باب من أبواب الفقه، مسائل جزئية تنتظمها يمكن أحط لها صياغة إيه عامة مختصرة، فمن هنا جاء علم القواعد الفقه. يبقى هو هنا بيشير إلى أن جزء من هذه القواعد هي نصوص كما هي، النص ده خطاب بستفيد منه جملة أحكام، لكن لما كان عدد الأحكام المستفادة كتير قلنا هو بقى الحديث ده بنصه كده إيه قاعدة فقهية، لأن في القواعد الفقهية بدور على الأحكام الفقهية الكلية اللي تلخص لي مسائل كتير جدا في الدين كله أو في باب من أبواب الفقه. فهو يقول لنا هذا موجود في السنة في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، زي حديث لا ضرر ولا ضرار. أيضا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم المختصر التي أخذ منها قواعد فقهية قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، كما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه والحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. ومن الألفاظ الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر، كما في الصحيحين وفي بعض ألفاظ الحديث البينة على من ادعى والاحاديث دي خد بالك لا ضرر ولا ضرار، والبينة على من ادعى اليمين على من انكر، او جمعهم النووي في الاربعين حديث النووية، او لا ده مما زاده ابن رجب على في الخمسين الرجبية على اربعين اللي النووي، ان دي من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي كانت قاعدة فقهية، قاعدة في باب يقول هذا، وان كان قد تكلم اهل بعض اهل العلم في اسانيده مفردة، الا عند جمع اسانيده والنظر في معناه نجده ثابتا في الشريعة. فالمقصود ان المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان هناك عدد من الاحاديث النبوية قد اختصرت الفاظها ودلت على معان عديدة واحكام متعددة، فيدلنا هذا على مبدأ قواعد الفقه. يعني كأن هو عايز يقول لنا ان اصل نشأة الفكرة عند العلماء، او هكذا هو يتوقع انه احنا ان النصوص ذاتها جت فيها نصوص يعني في مجال التقعيد، فالعلماء زادوا عليها بقى انه القاعدة اذا جاءت مجموع الجزئيات يمكن ان نطلع منها قاعدة مختصرة. طب ما انا اتعلمت الجزئيات الاول احتجت القاعدة في ايه؟ ما هو لا، هو اللي اتعلم الجزئيات ده جيل من العلماء بيسهل بقى على اللي بعد منه، هتتعلم الجزئيات الاول ولا القاعدة الاول، او اتعلم القاعدة وبعدين الجزئيات، هيكمل بعضهم الايه البعض، ويبقى ده من اسباب تيسير فهم الدين ومن اسباب تيسير الاجتهاد فيما يستجد من مسائل، ومن اسباب يعني يعني ادوات الرد على اهل البدع اللي ممكن يطعنون في بعض الاحكام الشرعيه وعدم تحقيقها للحكم والمصالح المرجوه كما يزعم كثير من اعداء الدين، وللاسف يغتر بهم او يقلدهم بعض الايه المسلمين. يبقى كل ده هيساعد، فيبقى هم عملوا لنا ده سواء في القواعد التي جاءت هكذا نصوص عليها في النصوص، وبقى النص فيه خطاب فقهي له فروع كثيره جدا فاعتبرناها قاعده، او جالنا عده جزئيات يمكن ان انا اطلع منها قاعده. يقول فضلنا هذا على مبدا قواعد الفقه. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وردت الفاظ رشيقه عن الائمه من الصحابه، فمن بعدهم من التابعين فيها اختصار في الالفاظ وشمول في المعاني والاحكام. ومن ذلك قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، كما ذكر ذلك البخاري تعليقا ورواه باسناد جيد عبد الرزاق وغيره، في مذكوره بتلاقيها في كتب القواعد، وكنت ذكرت لكم من مجله الاحكام العدليه اللي هي تقنين الدوله العثمانيه للشريعه الاسلاميه، يعني على خلاف المعتاد في القوانين الطبيعيه انه عمل الباب الاول للقواعد الفقهيه. القاعدة الفقهية يعني ما هيش قانون، لا ده حاجة قانون شامل شوية، أورد هذا أيضا من ضمن القواعد. يقول وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا. فهذه عبارة مختصرة أصبحت قاعدة فقهية وأصولية، ما في ساعات بقى حاجات إيه تتداخل وممكن يبقى يصلح انك تسميها قاعده فقهيه، يصلح انك تسميها قاعده ايه؟ اصوليه، لان احنا عندنا من ابواب الاصول الاجتهاد والتقليد، وقلنا ان المجتهد اذا غير اجتهاده لا يلزمه ان ينسخ قضاءه السابق، ودي كان وذكرنا قصه عمر رضي الله عنه في الميراث في المساله الحماريه لما قال ايه؟ كان لما غير اجتهاده في القضية اللي قدامه ما رجعش نسخ الايه القديم، قال هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا. وده برضو اصل عظيم عموما بقى في فقه عمر رضي الله عنه، يمكن استفاد منه القضاء عموما، يعني في امور اذا نشأت وترتب عليها مراكز قانونية كما يقولون، وكانت وقت أن نشأت ليس فيها خلل ولا شطط، يصعب جدا يكون من تعسير حياة الناس السماح بأنها تنقض حتى لو كان نتيجة تغير اجتهاد أو نحو ذلك. يقول فهذه عبارات مختصرة أصبحت قاعدة فقهية يهتدي بها الأئمة والعلماء والفقهاء. وهذا اللفظ قد رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وجماعة بسند الدبسمي. ثم بعد عصور الصحابة والتابعين وبعد أن جاء عصر التابعين نجد أن الواحد من العلماء يعلل الأحكام الفقهية التي يطلقها بعلل تجمع أحكاما فقهية في أبواب شتى. فأخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية. يمكن مثلا من ضمن الأشياء الأمر طبعا بدينا أمثلة عن الأئمة الأربعة. أديك مثال بقى عن تيمية وهو غالبا ينقل عن السلف يعني، لكن هو الصياغة صياغته وهي قاعدة في غاية الأهمية، أن كل من أدى العبادة بحسب ما يطيقه وقت وجوبها لا يطلب بإعادة. أنا عندي فروع كثيرة بقى بتاعت إيه، تيمم ثم حضر الماء. طب حضر الماء في ال... وبعض العلماء بيفرق حالة إذا حضر الماء في الوقت وإذا حضر الماء إيه بعد الوقت. صلى في ظلام فصلى إلى غير القبلة، أو صلى في ظلام ثم لما يعني جاء الضوء تبين أنه كان قد صلى إلى غير القبلة. ابن تيمية بيذكر قاعدة وبيطبقها، ومش كل طبعا القاعدة دي يعني نسبتها لابن تيمية ليه أو ليه بقول نسبتها، لأن هو اللي قالها، ثانيا هو اللي بيطبقها في كل الفروع تقريبا. كتير من المذاهب بيبقى بيطبقها في بعض الفروع زي البعض الايه الآخر، وهي قاعدة بالفعل يعني استمدادها من أدلة كثيرة و يعني تطبق في كل هذه الفروع. فقلنا بدأ العلماء وهو بيتكلم مثلا بيتكلم في مسألة انه حضر انه تيمم فاقد للماء غلب على ظنه ألا يجد ماء في الوقت، ودي مسألة برضو ممكن الناس يقولك طب هو صلى في اول وقت وصلى بعد ما يأس انه يلاقي ماء، خلاص لو هو يغلب على ظنه الماء لن يأتي الا بعد الوقت، ممكن يصلي في اول الوقت ويدرك فضيلة اول الايه اول الوقت. الاقي عالم وهو بيتكلم انه لا يعيد، يقول لانه وقت ان صلى كان قد فعل كل ما عليه. فممكن تنتزع منها ايه قاعدة، لان في مسائل شبيهة وراء ذلك. قالوا انا امثل ذلك بعد عصر التدوين ان الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام ذكر عددا من الاحكام وعللها بعلل الجامعة تشمل مسائل عديدة، من ذلك قوله رحمه الله لا ينسب الى ساكت قول. طبعا دي صارت يعني من قواعد الايه المناظرات الكبيرة جدا. ومنها قوله الرخص لا يتعدى بها محلها. طبعا القاعدة دي بقى الفقهاء اخذوها او جمهور الفقهاء وطبقوها بشكل ربما نقول مبالغ فيه شوية، يعني عند او صار في خلاف. الجمهور شايفين القاعدة دي قوية ومضطربة وبيعملوها، فيجي يقول مثلا من احد نماذج بقى تطبيق القاعدة دي ان الخف لو في خرق، فانت هنا كانت الرخصة ان الخف ان القدم مستترة في الخف، فخفف الله عن الناس بان ممكن ايه يمسح. يقول لك طب لو في خرق في الخف شرط الرخصة مش كامل، القدم ما هيش ايه مستترة. البعض يقول لا، وكمان لو ايه اللي طبعا موضوع الجوارب ابتداء في ناس بتنازع فيه، والبعض يقول لا يكون الجورب ثخين. ليه؟ ولك لو شفاف فين معنى ان القدم مستترة في الخف؟ انا مرجح انه الرخص دي ثبتت، هو القدم حد ذاته صحيح، لكن ان انا اقول ان الشرع قيد الرخصة بان تكون القدم مستترة تماما في الخف، هو ده ابتداء هو الذي نرى انه معرفوش ده، بل قد يكون الدليل على خلافه احيانا. لكن بصفة عامة الرخص لا يتعدى بها محلها. يقول فاخذت هذه الالفاظ كقواعد عامة، قواعد فقهية، ورتب عليها أحكام فقهية في أبواب عديدة. ومن ذلك قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى التعزير إلى الإمام على قدر الجناية، يبقى دي قواعد في التعزير، انه بيد الامام وعلى قدر الايه الجناية. ومن ذلك قول الامام احمد كل زوج يلاعب، يبقى هنا مسألة ان ده حق للزوج اذا يعني رأى من امرأته ما يعني يشك في نسب من اتت به. ومنها قوله عن الوصي لا يشتري كيف وهو يبيع، يعني واحد وصي على مال لأيتام، فجي قال لنا والله بصوا اللي هنا مصلحة الأيتام ان احنا نبيع دلوقتي الارض او بيت سعره على، والمبلغ ده ممكن هنحطه في التجارة زي ما اي واحد في بياخد قرار يبيع بعض ممتلكاته، وبياخد قرار ليه؟ انه بقى شايف انه البيع مفيد. قال له خلاص انت وصي وانت تبيع، لا تكن مشتريا، لا تبع لنفسك. طبعا حتى في الزواج برضو في خلاف في انه هل اذا واحده وليها ابن عمها هل ينفع يزوج نفسه ام لا، لكن امر الزواج الامر فيه اظهر ايا ما يكون. هو الف اللي هنا لا لا يشتري كيف هو ايه يبيع، يعني لا يشتري من الميراث كيف يشتري وهو يبيع. فأخذ من هذه قاعدة فقهية أن من يبيع لا يشتري، ما ينفعش يلعب دور الايه البائع والمشتري. المسائل دي طبعا كلها لها فيها درجة من الخلاف، تقول ازاي نشأت الايه. فمثال ذلك الوكيل إذا كان سيبيع بضاعة لغيره ولا يجوز أن يشتري تلك البضاعة لنفسه، ثم بعد ذلك وبعد هذه العصور طبعا كونه بقى يوكله في أن يبيع لنفسه بثمن معين ده أكيد ما فيهاش حاجة، لكن هو يقول له بيع لأفضل سعر فيقوم يبقى هو المشتري ويجي يقول له أفضل سعر مين، هو حدد مع نفسه. فكده يعني إيه حصل هو بيسموه باللغة المعاصرة تعارض مصالح، تضارب مصالح بينه هو كبائع وبينه هو كإيه مشتري، إزاي لعب الدورين مع إن الطبيعي إن كل واحد بيماكس الآخر أو بيفاصله عن هذا. يقول ثم بعد ذلك وبعد هذه العصور، أي بعد عصور أوائل التدوين، راغب العلماء جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة، وذلك أن الفروع الفقهية متكثرة ولا يمكن الإحاطة بها، فعندما نضبط تلك القواعد يستطيع ضبط الفروع الفقهية. فحاول العلماء التأليف في القواعد الفقهية، ومن أوائل من ألف القواعد الفقهية أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة 44 و300 في كتاب عرف بعد ذلك باسم أصول الكرخي، ثم ألف بعدها أبو زيد الدبوسي كتاب تأسيس النظر، وذكر فيه عدد من القواعد الفقهية وذكر فيه عدد من الفروع الفقهية المترتبة على تلك القواعد. وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين أبو حنيفة وأصحابه وبين أبي حنيفة وبقية الأئمة كمالك والشافعي وغيره. يقول ولعل سبب كون الحنفية هم أول من ألف في القواعد الفقهية هو مقاربة طريقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأصيل، فإن يعني الأحناف بعد وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله بدأ الإمام الشافعي يعني له أثر بالغ في تطور علم الفقه، سواء كتاب الرسالة اللي هو تأسيس لعلم أصول الفقه أو تأصيل علم القواعد الفقهية من خلال تعليل الأحكام الفقهية بقواعد عامة. بدأ الأحناف يعملوا لنفسهم أصول وقواعد، قالوا لو الإمام بقى أراد أن يكتب في الكلام ده هيكتب إيه، فكان الطبيعي أنه هو بادئ بالجزئيات يطلع ليه الكليات، بدأ بالأحكام الفقهية وبيستخرج منها القاعدة الأصولية، بقى في بالنسبة للقاعدة الفقهية بدأ بالجزئيات طلع الكليات. فقواعد التأليف في القاعدة الفقهية موافقة لطريقة الحنفية بصفة عامة. يقول فإن من المعلوم أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصول، منهج الأول تقرير القواعد بناء على الأدلة، الأدلة اللي بيستمد منها القاعدة، سواء دليل شرعي مثلا لما قلنا الامر الوجوب، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتونه ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، فهذا دليل خدنا منه على طول قاعده اصوليه، خدنا منه انه الامر يفيد الايه الوجوب. طبعا في أدلة لغوية وأدلة عقلية. المهم الأدلة دي نطلع منها القاعدة الايه الأصولية. القاعدة الأصولية ما عرفش أطلع منها أحكام، ده لازم أضم إليها دليل تفصيلي في مسألة ما يكون متعلق بني في. طبعا أنا بعمل العكس، بيجي لي الدليل التفصيلي في أمر مستدعي قاعدة الأمر، في لفظ عام استدعي قاعدة العموم والإيه والخصوص. المهم بيبقى القاعدة الأصولية مع الدليل الجزئي يديني أحكام. فأقول المنهج الجمهور يقول احنا بنبحث مسائل الأصول، أشوف الأدلة اللي متعرضة للباب ده وطلع منها القاعدة الأصولية، بغض النظر أنا التي بيألف في الأصول وهو حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، مش باصص قوي للدفاع عن أصول عن الفروع التي أفتى بها إمامه. ده هو بص إن القاعدة الأصولية تكون مستمدة من إيه؟ من أدلة صحيحة، وبعدين يطبق بعد كده على الفروع، وإذا كان يصطدم ببعض الخلاف مع أقوال إمامه يشوف بقى ليه الإمام في هذه المسألة لم يطبق تلك الإيه؟ القاعدة. ما الكلام ده نظري إلى حد كبير، يعني فيش حد هو بيألف في الأصول كان ناس الفقه أو متناسي أو شايفه أو مطلعه بره، لكن الأحناف مركزين قوي وهو بيتكلم في الأصول على الإيه؟ على الأحكام الجزئية اللي عنده، بيحاول يستنبط منها القاعدة الأصولية، ونفس الأمر عملوه مع القاعدة الفقهية. الجمهور ما كانوش مركزين التركيز ده، بس في القواعد الفقهية هي طبيعتها يا إما عندي كان في الأصل أدلة لها أدلة مختصرة وعبارات لها فروع كتير فهي قاعدة جاية في الأدلة على ما هي عليه، يا إما أنا استقرأت الجزئية طلعت منها إيه؟ قاعدة. يبقى إذن علم القواعد الفقهية الجمهور والأحناف هيقربوا جدا من إيه؟ من بعض. فبيقول بالنسبة هو أنا سحبنا شوية الكلام على الأصول، عندنا منهجين، منهج تقرير القواعد الأصولية بناء على الأدلة بغض النظر عن الفروع، هذا هو منهج الإيه؟ الجمهور وصار عليه علماء المالكية والشافعية والحنابلة. المنهج الثاني تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة من عن الأئمة، وهذا هو منهج الحنفية، فإنهم يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه ويأخذون منها قواعد فقهية، يأخذون منها قواعد أصولية. ولما اتكلمنا على الأصول هنا كان المفروض يقول قواعد إيه؟ أصولية. ده خدمهم في تكوين القواعد الإيه؟ الفقهية، لأنه ده الأصل في تكوين القواعد الفقهية. هو حتى بيقول آسف يأخذون منها قواعد أصولية. فاللي فرغ ما عملش شغل، اخواننا ساعات بيفرغوا احسن من كده جزاهم الله خير. يعني طبعا هو المفروض التفريغ عشان يتحول لكتاب يبقى ده ماده خام ترجع اولا في درجه مش محتاجه تروح للشارح اللي هي انه استدرك على نفسه. ما هو دي الراجل ابنها الواحد لو حصل صدخ لسان لا يملك انه يقول ان يعني اعتبر الناس كانها ما سمعتش يعني، فهيقول ايه؟ اسف هي كذا. طب اللي هيجي يقرا بعد كده مش لازم يسمع الايه؟ هذا هيقرا هذا الكلام. ففي حاجات من دي ممكن تتعمل فضلا انه المفروض بقى في الاخر الكلام يروح للايه؟ برضه للمراجعه. يقول فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهيه، هذا كان منهج الحنفيه من اوائل من الف في القواعد الفقهيه. بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام. خد بالك هنا بقى إيه، لو توازن كأن كتاب العز بن عبد السلام شبه إيه في المصطلح كده؟ شبه متقدمة ابن الصلاح، لأن هو من وجهة نظره إن كل الجهود اللي قبل كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام كانت مبعثرة شوية، لذلك تلاقي حتى اللي بيحكي طريق العلوم ثم جاء تعرف اللي بعدها ايه مرحله بين. فما جاء العز بن عسلام رحمه الله متوفى سنه 600، فالف كتابه قواعد الاحكام في مصالح الانام، وكان من اوائل الكتب المؤلفه في القواعد الفقهيه، فاحتذى العلماء بعده حذوه فالفوا مؤلفات عديده في هذه القواعد. ده كده تاريخ العلم، ويبقى المرحلة اللي استوى فيها قوي كانت على ايد ايه؟ العز بن عبد السلام. بعد كده بنقول نزج على منوالي، وكان عادة بقى ايه؟ حد يفصل، حد يختصر، حد يعمل نظم، حد يشرح النظم ونحو ذلك. ودخل معنا تطور اللي هو بقى الفروق، هيقول يمكن ده مرحلة اخرى وبرضو من جهة انه يبقى الكلام ده في قلب الفقه ده مرحلة، ثم في قلب الأصول مرحلة، ثم لا لا يبقى لوحده خالص، لا هو في قلب الفقه ولا في ايه. يبقى طبعا في قلب الفقه دي الامام الشافعي في العز بن عبد السلام عمله لوحده، بعد العز بن عبد السلام بقي هناك من يجعله في مع الأصول، لان دي قواعد، دي ايه قواعد. يمكن بقى مسألة ان هو الاستقلاله تماما عن الأصول متأخر شوية في زمن اللي بدأ يبقى فيه الجامعات والحرص على ان يبقى فيه ما يعني ايه اسماء مواد، وكل مادة لها الفهرست بتاعها، اللي هو لما اقول خريج كلية شريعة في مصر وفي السعودية وفي الكويت، ومفروض يكون بيدرسوا حاجات ايه متشابهة. فبدأ يبقى هنا محاولة توحيد معايير المناهج ونحو ذلك. من هنا بقى في حرص على لا في علم اسمه قواعد فقهية. لو هنتكلم بمعايير دراسة حديثة ما تحطوش في قلب الأصول ولا في قلب الفقه، يبقى علم الايه لوحده، وطبعا تعمل عليه دراسات كثيرة جدا في العصر الحديث. يبقى خلينا نقول ان دي مقدمة عن تاريخ العلم، ونكمل بقية مقدمة الشيخ الشفري اللي بيتكلم فيها بقى عن يعني معنى القاعدة الفقهية بقى بالتعريف وفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وكان أشار إليه عرض المسيح يبينه مصطلحين كده قريبين من بعض بيستعملوا، ظهر بقى بعد ما العلم ده استقر ان في حاجة اسمها قاعدة فقهية وفي حاجة اسمها ضابط. ظهر لي علم مناظر وجميل جدا ورائع لعلم القاعدة الفقهية وعلم الفروق ايه هو كل ده ايه. بقيت موضوعات المقدمة خليها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى، وان شاء الله بعد المغرب نصلي المغرب باذن الله، ودرس العقيدة يكون بعد المغرب باذن الله، ويبقى ده النظام ان شاء الله فيما بقي لنا من الصيف، ان احنا هناخد المصطلح ثم القواعد الى المغرب باذن الله. يعني الاثنين دول بيقولوا قبل المغرب وعلم المغرب العشاء العقيدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.